هو السبب في عدم الخشوع في الصلاة وكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ الله جل وعلا قد أنهى المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. الخشوع له أسباب وله أسباب. الخشوع أسباب وهو الخضوع بين يدي الله وأن تذكر أنك بين يدي الله وأن أحوابه بين يدي سبحانه وتعالى. إن الحديث الصحيح لا يسعى أحدكم الخطا فإنه من أجل ربه ولربه فإن ربه بواجبه. الإنسان إذا قام بالصلاة فإنه من أجل ربه فيتذكر هذا المقام الحقيقي وأن بين يدي الله من يخشى لله ويقبل على صلاته ويتذكر عظمة الله عز وجل وأنه بين عظم عظيم سبحانه وتعالى ويقبل على صلاته ويقبل على قراءته وعلى سجوده وركوعه ويتذكر كل ما يلزم في هذا المقام وأن رحمته وأن الله يلزم صلاته فينبغي له أن يتذكر حتى يزول عنه غفلة ويزول عنه وساوس ويسأل ربه أن على هذا في سجوده وفي آخر التحية فاللهم إني على خشوع اللهم يسر خشوعا اللهم أعني الشيطان من شر نفسي يسأل ربه يستعين به سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.